الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه وفقه الله وسدده، ونحن في غرة شهر محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد وقفنا على قوله: تسيير الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته، صفحة 87 و600، صفحة 87 و600. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم: سددكم الله تسيير الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس عن كل عيب وشين، وتنزه عن كل سوء وحين. قلتم: حفظكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله متعلق بإثبات مشيئة ربي تبارك وتعالى الشاملة، وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء، كما لا يخرج عن علمه شيء، وأن كل أمر فهو بقضائه وقدره. قوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، أي نؤمن ونقر بأنه لا يكون شيء في الكون إلا وهو جار بمشيئة الله تعالى، وهي إرادته الكونية وفق علم الله سبحانه وتعالى الأزلي السابق على الخلق. وفق علمه سبحانه. أحسن. وفق علمه سبحانه. نعم. وفق علمه سبحانه الأزلي السابق على الخلق. فكل شيء بقضائه وقدره، أي بقضاء الله تعالى وتقديره الذي تم وقضي. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقال تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وذلك أنه سبحانه كما قدر الخلق قدر أفعالهم، وكما قدر أجل الدنيا قدر آجال بني آدم، وكما قدر أرزاقهم قدر أعمالهم. ومعنى قضاء في قوله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. الضمير في ننزله عائد إلى ما في الخزائن من المنزلات. إلا بقدر معلوم يحتمل تفسيرين كلاهما صحيحان. الأول: إلا بقدر معلوم من حيث الكم، وهذا هو المشهور في التفسير. والثاني: وما ننزله إلا بقدر معلوم من حيث العلم، أي بقدر معلوم سابق. وعلى هذا المعنى تكون الآية شاهدة للمراد، على هذا المعنى تكون الآية شاهدة للمراد. نعم. قلتم حفظكم الله معنى قضائه أي قضاء الله تعالى، وهو بمعنى قدره إذا تفرقا في الورد في الورود في الورود. لا. هذا خطأ مطبعي، غفر الله لكاتب. يعني بمعنى أن القضاء والقدر إذا اجتمع في مكان واحد فيختلف معنى القضاء عن معنى القدر، لكن إذا جاء ذكر أحدهما فكل واحدة من الكلمتين تكون متضمنة لمعنى الكلمة الأخرى، كالمسكين والفقير والمؤمن والمسلم. نعم. أحسن الله عليكم. إذا تفرق أشكلت؟ إذا تفرق في الورود ومعنى قضائه أي قضاء الله تعالى، وهو بمعنى قدره إذا تفرقا في الورود، فيقال للقضاء قدر وللقدر قضاء. نعم. وعند الاجتماع في الورود فإن القضاء يكون بمعنى ما تم وأبرم، وهو الحكم وما قد أدي وكان وانتهي منه، ويأتي بمعنى الإحكام والإتقان وبلوغ الأمر ونفاذه. ويكون القدر بسكون الدال وهو المقدار، والقدر بفتح الدال اسم للتقدير بمعنى ما سيكون وقدر، وجاء الشيء على قدر الشيء أي وفقه ومثاله ومساويا له من غير زيادة ولا نقصان. يعني عند الاتيان معا عند الاقتران فيكون المعنى بمعنى الحكم وهو المتعلق بعلم الله عز وجل، ويكون التقدير بمعنى العمل بمعنى تطبيق العلم. نعم. وهذا معنى قولي. نعم. الضمة خطأ. الشيخ اللي قبله أي وفقه منصوبة ولا مجرورة شيخ؟ على قدر الشيء أي وفقه ومثاله. نعم. ومساو له. نعم أحسنت. ومساو له. نعم أحسنت. بتنوين على الواو ومساو له. نعم. وهذا معنى قول المسلمين قضاء الله وقدره، أي هذا بتقديره وحكمته وعلمه وخبرته. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فلا يقع شيء في ملكوت الله تعالى إلا ما يريد، وذلك لأنه إن وقع ما لا يريد الإرادة الكونية لا يكون مالكا وملكا، والله تعالى هو المالك حقيقة والملك حقيقة، فمشيئته هي النافذة غلبت مشيئته المشيئات كلها، فكل صاحب مشيئة لا يقدر على شيء ما لم يكن الله قد شاء ذلك، وذلك أنه تبارك وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وغلبت بمعنى قهرت وأعجزت، فمشيئة الله تعالى غالبة وكل المشيئات مغلوبة، كما أنه سبحانه الخالق وكل من سواه مخلوق، كما أنه سبحانه القوي وكل من سواه من الأقوياء ضعفاء ومفتقر لقدرته وقوته. ومما يدل على قوة وغلبة مشيئة الله تعالى قول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الأحسن نحط الضمير بدال الضمير الاسم الظاهر، خشية أن يفهم عود الضمير إلى الضعفاء فتكتبه مفتقر لقدرته الله وقوته سبحانه. نعم. أحسن عليك. ومما يدل على قوة وغلبة مشيئة الله تعالى قول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مما يدل على قوة وغلبة مشيئة الله تعالى قوله مباشرة. شيخ غلبة تاء مربوطة صح ولا مفتوحة؟ لا، لأن وما يدل على قوة وغلبة مشيئته وغلبة نعم تاء مربوطة صح نعم المصدرية. أحسن الله عليك. قول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة لا تأتي في كتاب الله تعالى إلا بمعنى الإرادة الكونية، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، غلب قضاؤه الحيل كلها. فقضاء الله تعالى ذكر بعض العلماء أن المشيئة مساوية للإرادة. إن كان المقصود بكلامهم هذا أن المشيئة مساوية للإرادة الكونية فهذا حق، إن كان مقصودهم أن المشيئة مساوية للإرادة من حيث قسيميه الإرادة فهذا غير صحيح، لأن الإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فلم تأتي في الشريعة مقسمة، بل جاءت على نمط واحد مرادا بها الإرادة الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. والمشيئة لا تأتي في كتاب الله تعالى إلا بمعنى الإرادة الكونية، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، غلب قضاؤه الحيل كلها. فقضاء الله تعالى هو الغالب، وقضاء الناس تبع، ومهما كان حيل الناس فإنها لا تخرج عن قضاء الله تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والحيل جمع حيلة، وهي الحذق والمهارة، وما يقصد لبلوغ الأرب والهدف بجودة النظر ودقة التصرف. فمهما كانت حيل الناس فإنها لا شيء أمام قضاء الله تعالى وحكمه وقدرته. قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال جل وعلا: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما نوع اللام في لتزول منه الجبال؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، طبعا على كسر اللام. ماذا يكون معنى اللام؟ أحمد، لو كانت لتزول منه الجبال قلنا لام القسم، لأن لام القسم مفتوح. لا، لام العاقبة، لام العاقبة، يعني بمعنى قد مكروا مكرهم وعند الله مكر وإن كان مكرهم وصل إلى غاية أنها من قوتها ومن شدتها ومن حنكتها تزول منه الجبال. نعم أحسن الله إليكم. فمشيئة الله تعالى هي النافلة، وقضاؤه المبرم، وحكمه الواقع. وكل مشيئة وقضاء وحكم فإنه لا يخرج عن مشيئة الله تعالى أبدا، وذلك مضطرد في مفعولات الرب تبارك وتعالى وفي مخلوقاته وفي مفعولات مخلوقاته، وذلك لأن الملك ملكه والملك ملكه والملك ملكه، فهو المالك والملك. وإذا كان الأمر كذلك فإنه سبحانه يفعل ما يشاء، فما دام أنه المالك وحده وأنه الملك وحده، وملك غيره إضافي نسبي، وملك غيره وقتي نسبي، فله سبحانه أن يفعل ما يشاء في ملكه وملكه. قال الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وإذا كان الله له الملكية حقيقة، لو تشيل كلمة قال من وقال سبحانه كذلك الله يفعل ما يشاء، أحسن وجه الشاهد. نعم أحسن. وإذا كان الله له الملكية حقيقة لأنه المالك حقيقة، فكل شيء في الوجود في ملكيته، وإنما هو يتصرف في ملكه في ملكه وهو أحسن. وهو إنما يتصرف في ملكه، وكل تصرف منه وفعل منه سبحانه فإنه واقع في ملكيته، فلا يتصور أنه سبحانه يظلم من هذه الحيثية. يعني أنت الآن عندك سيارتك، توقفها فوق الرصيف، تحت الرصيف، داخل بيتك، أمام بيتك، ما حد يقول لك لا، ليش تتصرف في ملكك؟ لكن لو وقفت سيارتك قدام بيت الجيران يغضبون ولا ما يغضبون؟ ما وجه غضبهم؟ تصرفت في ملكهم، صح ولا لا؟ لكن تصرفك في ملكك وفي ملكك لا يغضب أحد، لكنهم قد يتساءلون عن أمر: ما الحكمة؟ ليش اليوم واقف السيارة معترضة؟ صح؟ ممكن. إذن تصرف الرب تبارك وتعالى في ملكه ليس فيه ظلم من هذه الحيثية أبدا. لماذا؟ لأنه تصرف السيد في عبيده، تصرف المالك في ملكه، لكن هذا لا ينفي الحكمة. نعم أحسن عليكم. وإذا كان الله له الملك حقيقة وهو الملك حقيقة، فكل شيء في الوجود تحت حكمه وقهره وسلطانه، وهو يتصرف في حكمه بمقتضى حكمته فيضع الأشياء في مواضعها، وهو الحكيم العليم، فكل حكم منه فهو وضع للشيء في موضعه، فلا يتصور وقوع الظلم منه من هذه الحيثية أيضا. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، يعني أن ننتبه في قضية التصرف المالك في ملكه من جهتين: من جهة تصرف في الملك فهذا يفعل ما يشاء، وتصرف في الملك بالحكم فهذه لابد أن تكون مبنية على الحكمة. ومن لم ينتبه إلى الأمرين وقع منه الحيف في القضيتين، فإما أن يصبح معتزليا يوجب على الله الحكمة في كل شيء، وإما أن يصبح أشعريا فينفي الحكمة والتعليل. لذلك لا بد من إثبات الأمرين. نعم. قلتم حفظكم الله: مما يدل على معنى المالك والملك قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك. وقال سبحانه: قوله الحق وله الملك، أي الحكم والسلطان. وقال جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك. فالله تعالى يفعل ما يشاء في ملكه ويتصرف كيف يشاء، فمهما كان تصرف المالك في ملكه وتصرف الملك في ملكه فإنه لا يكون إلا حقا، لا سيما إذا كان المالك والملك حكيما عليما سميعا بصيرا، فلا يكون تصرفه وفعله إلا حقا، ولا يكون له تصرف في ملك الغير أو في ملك الغير حتى حتى يتصور الجو أو الحيث. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو غير ظالم أبدا، أي فمهما فعل الرب تبارك وتعالى فإنه لا يكون ظالما أبدا، وذلك لأنه يفعل ويتصرف في ملكيته ويتصرف في حكمه المبني على حكمته. والظالم هو الجائر الذي يتصرف في ملك الغير وبلا حكمة، وهو المستبد الذي ليس له الحكم فيحكم وبلا حكمة. وإذا كان الله تعالى إنما يتصرف في ملكه ولحكمة ويحكم في ملكه وبحكمة، فلا يتصور منه أن يظلم أبدا. فالظلم لا يقع من الله سبحانه وتعالى لا في شرعه وتشريعه، ولا في قوله وحكمه، ولا في فعله وقدره، وذلك لوجهين. هنا قضية مهمة الآن، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتصور منه أن يظلم، لكن هو قادر على الظلم. فرق بين الأمرين. لماذا لا يتصور منه أن يظلم؟ لأنه لن يتصرف إلا في ملكه، ولن يتصرف إلا وفق الحكمة. طيب إذن أين وجه قولنا قادر على الظلم؟ قادر على الظلم في كونه يتصرف بلا حكمة، فيدخل أهل الجنة النار، ويدخل أهل النار الجنة. يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، لكن هذا منفي عن الله، لذلك جاء منفيا في القرآن. هذا وجه السبب، أنه أي لا تظنوا أن الملك ملك أنه سيتصرف تصرف المستبد الظالم، بل يتصرف تصرف الحكيم العليم جل في علاه. نعم، أحسن عليكم. الوجه الأول أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا في الحكم، وهو غير متصور في حكم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أو أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا غير متصور، أي أن كل ما في الوجود فهو ملكه سبحانه وتعالى. وعلى كلا التعريفين فالظلم غير متصور في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا التعريف الأول هو المشهور عن أهل السنة، وضع الشيء في غير موضعه، ويوافق المعتزلة على هذا التعريف من وجه. والتعريف الثاني هو المشهور عن الأشعرية، وأهل السنة يوافقونهم على هذا التعريف من وجه. الوجه الثاني أن الظلم عيب ونقص، والله جل في علا منزه عن كل عيب ونقص. ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونفي الظلم هنا جاء مع النكرة في سياق النفي، فدل على العموم، فلا يقع الظلم من الله تعالى سواء كان يسيرا أو كان كبيرا. فلما كان عدله عظيما كان الظلم منه سبحانه منفيا، سواء كان الظلم يسيرا كما مر في الآيات، أو كان الظلم كثيرا كما في قول الله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الآية ليش جاي الشكل؟ ما جينا. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني لو قال لك قائل لماذا جاء صيغة المبالغة بظلام؟ إذا لا يظلم مثقال ذرة، هذا أدنى صورة من صور الظلم، صح؟ فإذا انتفي الأدنى وانتفي الأعلى بظلام، فما بينهما إيش؟ منفي من باب أولى. نعم. وقد أعيت الناس صيغة المبالغة، قالوا ليش قال بظلام؟ ومن انتبهوا أن كلمة وأن الله ليس بظلام للعبيد جاء بصيغة المبالغة، لأنه قد سبق ذكر أو مجيء النفي مطلقا، ولو كان يسيرا فقد يتصور متصور لا يستطيع أن يظلم الظلم الكبير، فجاءت الآية وأن الله ليس بظلام للعبيد مع قدرته على ذلك. نعم. وقال سبحانه ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، من أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد. ونفي الظلم بصيغة المبالغة لا على أن يسير الظلم يقع منه سبحانه، فهذا قد سبق نفيه في آيات أخرى، وإنما جاء بنفي صيغة المبالغة للدلالة على عظيم قدرة الله تعالى، فهو قادر على الظلم اليسير وهو قادر على الظلم الكثير لا يجزه عسير، فنفي كثير الظلم لعظيم قدرته وعزته تعالى، ونفي يسير الظلم لكمال عدله وحكمته تعالى الله. وقد جاء الجمع بين العزة والحكمة كما في قول الله سبحانه كما في قول الله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، وفي قوله سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب. وفي أول سياق الآية الحديث عن الأمر الكوني، وفي الآية التي بعدها الحديث عن الأمر الشرعي، يعني فدل على يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا أمر كوني، وهو الذي أنزل عليك الكتاب هذا أمر شرعي. إذن هنا في الآية جمع بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. نعم. وفي أول سياق الآية الحديث عن الأمر الكوني، وفي الآية التي بعدها الحديث عن الأمر الشرعي، فدل على أن العزة والحكمة من الصفات العلية المانعة من الظلم اليسير والكثير، وذلك في التقدير الكوني والشرعي، والله تعالى أعلم. فإن قيل فما مذاهب الناس في مسألة الظلم في حق الله تعالى؟ فالجواب أن الناس في مسألة الظلم في حق الله تعالى صاروا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا إن الظالم إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله تعالى إنما يتصرف في ملكيته بما يشاء، وليس في تصرفه في ملكيته ظلم منه مهما كان الفعل، وهذا القول مشهور عن الأشاعرة. المذهب الثاني قالوا إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو المشهور عن أهل السنة، فالله تعالى حكيم في ذاته وأفعاله وتقديره، فلا يتصور الظلم منه سبحانه، لأن الظلم نقص، والله منزه عن النقص مع قدرته على كونه يفعل ما يشاء، وهذا القول يشمل التصرف في ملكه وفي ملكه، يعني يشمل يتضمن معنى قول الأشاعرة وزيادة. نعم. المذهب الثالث قالوا إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأن من ذلك نفي القدر ووجوب فعل الأصلح، وهذا قول المعتزلة، حيث رأوا بعقولهم القاصرة أن بين نفي الظلم وبين القول بإثبات القدر تعارضا، فنفوا الثاني، ومعلوم أنه لا تناقض، فالله تعالى حكم عدل حكيم عليم خبير، والله تعالى قد جمع بين اسمه الحكيم واسمه العليم، وبين اسمه الحكيم واسمه العزيز، وبين اسمه الحكيم والخبير، وبالتقديم والتأخير، وذلك في آيات كثيرة كما في قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، وقوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، وقوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى هو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. وتقرر بالآيات السابقة أنه سبحانه عليم حكيم وعزيز حكيم وحكيم خبير، فلا يتصور أن يقع في فعله أو في قوله أو تشريعه أي ظلم أبدا، وذلك لأن أفعاله مبنية على العدل وأحكامه مبنية على العدل. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال والأخبار والتشريعات، وعدلا في التشريعات والأفعال من رب البريات سبحانه وتعالى، وتقدس عن كل سوء وحين، فالله سبحانه وتعالى مقدس عن كل عيب ونقص، وذلك لأنه سبحانه له الكمال المطلق والغنى المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق، وتقدس أي تنزه من القدس وهو الطهر، فهو متقدس أي متنزه، وهو متقدس أي متنزه، ولذلك كان من أسمائه سبحانه القدوس أي المنزه من كل نقص وعيب. ويحتمل القدوس المقدس أي يقدسه الملائكة ويسبحونه، ويقدسه المؤمنون ويسبحونه، فإذا ثبت أن الله تعالى هو القدوس فمعناه القدس الذاتي والوصف والفعل والاسم، فالله تعالى في ذاته قدوس، وفي أوصافه وأفعاله وأسمائه وقدوس جل في علاه. إلا اسم القدوس واسم الحميد واسم المجيد واسم الصمد من الأسماء التي تكون مقاربة لمعنى اسم الله من حيث الدلالة، فهي الأسماء من الأسماء المتضمنة لعدة أوصاف، فقدوس فعول، ويحتمل صيغة المبالغة ها هنا المعاني الثلاث: المبالغة في المصدرية، والمبالغة بمعنى اسم المفعول، ويجوز أن يقال القدوس بمعنى المقدس أي المعظم لما يشاء، أيضا هذا المعنى صحيح وإن لم نذكره هنا. نعم. وتنزه عن كل عيب وشين، أي أنه سبحانه بعيد كل البعد، وترفع كل الرفعة، وتصون كل الصون عن كل عيب، وهي الوصمة، ويجمع على عيوب. وشين كل ما يشين، وهو الشيء الناقص الدني، وكل نقص يصان منه رب تبارك وتعالى، ذلك لأن كل عيب وشين ما يليق به سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى متقدس بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص في الحال وفي المآل، فليس في ذاته ما يعيبه ولا في أفعاله ما يشينه، وذلك أنه سبحانه المجيد الحميد ذو الجلال والإكرام، وهو سبحانه يتصرف بالكمال الذي ليس فيه أي عيب وشين، ومهما فعل فهو مبني على الحمد والحكمة والمجد والقدس، وليس لأحد أن يعترض أو أن يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لسائل أن يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال وغير ذلك من حكمه فيهم، لأنهم خلقه وعبيده، جميعهم في ملكه وسلطانه، والحكم حكمه والقضاء قضاؤه، لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له لما فعلت ولما لم تفعل. وفي الآية رد على القدرية وقطع شبهاتهم بالكلية. وهم يسألون أي وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسؤولون عن أفعالهم ومحاسبون على أعمالهم، هو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه، لأنه فوقهم ومالكهم، وهم في سلطانه. وتنزه عن كل سوء وحين، أي أن الله تعالى منزه عن أي سوء، والسوء كل قبح سواء كان قولا أو فعلا، وهو في الاصطلاح اسم جامع للآفات، فيكنى به عن البرص وعن العذاب وعن النقص. قال الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وحين، أي أن الله تعالى منزه عن أي نقص، والحين بفتح الحاء كل نقص ملحوق وهلاك محقوق، وفي المثل إذا حان الحين حارت العين. وأما الحين بكسر الحاء جمع أحيان وأحايين، فوقت من الدهر مبهم طال أو قصر، كما قال تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين. وعلى هذا التفسير يكون المعنى أن الله تعالى منزه عن كل نقص يلحقه بسبب مرور الزمان، فإنه جل وعلا هو الذي خلق الزمان فلا تجري عليه أحكامه. وخلاصة يعني وتنزه عن كل سوء وحين، فكلمة الحين تفسر على المعنيين، أي عن كل نقص، حين بمعنى النقص، وعن كل حين أي عن كل شيء يتصور لحوقه الموجودة بسبب تقادم الزمن. نعم. خلاصة كلام المؤنف كلام المصنف رحمه الله أن كل ما يجري في الكون وعلى العباد فهو وفق علم الله تعالى ومشيئته، وبقضاء الله تعالى وقدره، وأن مشيئة الله تعالى هي الغالبة، والمشيئات هي التابعة، وكل الحيل والقوة أمام حوله وقوته مغلوبة، وهو سبحانه يفعل ما يشاء ولا يقع منه الظلم أبدا، وذلك لأنه سبحانه منزه نعم منزه عن كل عيب ونقص، والظلم نقص لا يقع في فعل ربي تبارك وتعالى ولا في شرعه، وكذلك الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص أو هلاك جل في علاه. هكذا الإنسان لما يقرأ هذه المسائل بهذه الطريقة، قال الله قال الرسول، يزداد إيمان. لكن لو قرأت ما يتعلق بالقدر من كتب المتكلمين لازددت حيرة، ها ما استفدت شيء. كتاب الله فيه الخير. نعم. قلتم سددكم الله منفعة الأموات بالدعوات. قال المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قلتم حفظكم الله: هذا بيان من المصنف رحمه الله في بيان ما يصل إلى الميت من أعمال الأحياء، وهي مسألة عقدية غيبية لا يمكن إدراكها بالعقول، وإنما سبيل ذلك المنقول. هذه مسألة لا بد أن تتقرر عندنا: ما الذي يصل إلى الميت، ما الذي لا يصل؟ الميت في عالم البرزخ ونحن في عالم الدنيا. طيب ما الذي يصل وما الذي لا يصل؟ لا يجوز أن نستخدم القياسات في هذا الباب. إذا استخدمنا القياسات في هذا الباب سيصل بنا الحال أن نقول يمكن أن يصل الطعام والشراب، فنقول كلاما يضحك منه الصبيان. لكن نقول أن هذه المسألة من المسائل الغيبية لا يصار إليها إلا بالنص فقط، وهو مسألة قياس ولا مسألة منامات. نعم. قلتم حفظكم الله: قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات، هذا بيان بأن الله تعالى يقبل الدعوات للأموات وكذلك الصدقات عنهم، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. يعني وصول الدعاء للميت، وصول ثواب الصدقة للميت، هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. نعم. ودعاء الأحياء ما يدعو به من القول، كقول الداعي لله تعالى: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وما يطلب من الله تعالى. وهذا إنما يقوم به الأحياء جمع حين، هو الذي ينبض بالحياة ويعطى أحكام الدنيا، والمقصود به المسلم، وذلك لأن دعاء الكافر ليس بنافع. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بل المقصود بدعاء الأحياء هو ليس دعاء المسلم على الإطلاق، بل المقصود المسلم الصالح، لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. نعم. وصدقاتهم جمع الصدقة، وهي العطية لوجه الله تعالى، وما يعطى على وجه القربى لله سبحانه، سواء كان مالا كالدنانير والدراهم، أو متاعا كالدلو والملح، أو منفعة كسكن البيت ونحو ذلك. فهذه الدعوات والصدقات فيها منفعة للأموات، والمنفعة كل ما ينتفع به، والمراد أنها نافعة للأموات، يصل أثر الدعوات إليهم إذا استجاب الله لهم، وينتفع الأموات بثواب الصدقات. والله تعالى يستجيب الدعوات، أي أن مما يدل على وصول ثواب الدعاء للأموات ما تقرر شرعا وعقلا أن الله تعالى هو الذي يسمع الدعوات بمختلف اللغات وعلى تنوع الحاجات، ولا تختلط عليه المطالبات، ويستجيب لمن شاء من البريات. ويستجيب فعل سداسي لازم متعد بحرف من استجاب، ومعنى استجاب الله دعاءه أي أنه سبحانه قضى حاجته ولبى طلبه، فهو سبحانه يقضي الحاجات أي ينيلها، ويعطي السائلين ما سألوه، وأدى لهم ما طلبوا، وأنفذ لهم ما دعوا به من الحاجات جمع حاجة، وهي ما يحتاج إليه الإنسان ويطلبه، ويجمع على حوج وحوائج. ومما يدل على كونه سبحانه قادرا على إيصال الثواب للأموات أنه سبحانه مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. فالله قال الله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا عام يشمل دعاء الحي لنفسه ولغيره من الأحياء ومن الأموات، فذلك يدل على أن الله تعالى هو القادر على كل شيء، وفي قبوله دعاء الأحياء للأموات هو سبحانه متفضل، وفي قبوله دعاء الأحياء للأموات سبحانه هو سبحانه متفضل على الداعين وعلى من دعي له. وقد دل صريح الكتاب والسنة على وصول الدعوات والصدقات. الأحسن تقول هو القادر على كل شيء، بعدين تقول وهو سبحانه في قبوله دعاء الأحياء للأموات على الداعين، وهو سبحانه في قبوله دعاء الأحياء للأموات متفضل على الداعين وعلى من دعي. إن وجود هو سبحانه في وسط الجملة مربك، وهو سبحانه، وهو سبحانه في قبوله دعاء الأحياء للأموات متفضل على الداعين وعلى من دعي له. نعم أحسن. وقد دل صريح الكتاب والسنة على وصول الدعوات والصدقات للأموات. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال سبحانه عن دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولولا أن في دعائهم للمؤمنين والمؤمنات نفعا لما كان لذكرهم من معنى. نفعا، نعم صلحوها، نفعا اسم أن. وقال الله تعالى في دعاء المتبعين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومما يؤكد أن في دعاء الأحياء نفعا للأموات ما يقوم به المسلم في صلاة الجنازة من الدعاء للميت، ولولا أن ذلك نافعه لما كان لدعائهم من معنى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. شيخ رواية مسلم، ما أدري ليش تركت رواية مسلم بلفظه، يعني بلفظه اكتب رواه الترمذي رواه مسلم، رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه، وقال حسن صحيح. أو تشوف إذا كان لفظ المسلم نفسه خلاص تكتفي. هو نفسه فيها أو، نعم صحيح التنويع. المسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. أو فيه أو، لذلك رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه، وقال حسن صحيح. نعم. أحسن عليكم. وهذا الحديث فيه ذكر الصدقة الحسية والصدقة المعنوية كالعلم، وذكر الدعاء وهو من باب الصدقات القولية على المسلمين والمسلمات. وجاء أيضا في خصوص الصدقة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. وجاء مثله في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. افتلتت نفسها ولا نفسها؟ نائب فاعل. لا. نفسها، لأن افتلتت مبني لما لم يسمى فاعل. نعم. إن أمي، أو نضبط إن أمي افتلتت نفسها ممكن، لكن معروف افتلتت نفسها. نعم. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، رواه البخاري ومسلم. ثم إن وصول الدعاء والصدقات إلى الأموات هو من باب كسبهم وعملهم، من حيث كسبهم الصداقة وبذلهم جهدهم في الدخول في عموم المسلمين، أو من حيث الإشارة أو من حيث التصريح، كمن قال لأبنائه تصدقوا عني وضحوا عني وادعوا لي ونحو ذلك، فهو متسبب في ذلك إما تسبب مباشر أو غير مباشر. وقد جاء أن مما يلحق الإنسان بعد موته كسبه وما كان له أثر فيه، قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومعنى آثارهم خطاهم وما سنوا من السنن باتباعهم الشرع أو أمرهم بها، أو ما فعلوا من السنن المحدثة أو أمرهم بها. فإن قيل فلماذا ذكر المصنف رحمه الله مسألة وصول ثواب الأعمال الأموات في كتاب العقيدة؟ فالجواب أن مسألة وصول ثواب أعمال الأحياء للأموات إنما ذكرها المصنف رحمه الله في باب الاعتقاد لكونها متعلقة بمسألة الإيمان باليوم الآخر من جهة ما يصل الميت وقد انتقل إلى عالم البرزخ وما يصل إليه يوم القيامة. وأما آحاد ما يصل إليه وهل هو كذا أو كذا، فهي من مسائل الأحكام، وأصل المسألة هل يصل الثواب إلى الميت أو لا. وقد خالف في وصول ثواب الأعمال إلى الأموات طائفتان. الطائفة الأولى المعتزلة زعموا أنه لا يصل للميت شيء، واستدلوا بعموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتركوا خصوص الأدلة الدالة على انتفاع الأموات بالدعاء والصدقات. ومعلوم أن العام يعمل بعمومه على يعمل بعمومه على عمومه إذا لم يخصص، فمتى ما خصص عمل بعمومه دون ما خص منه، فيقال ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما جاء النص بوصوله إليه. الطائفة الثانية المتصوفة وبعض المتفقهة، حيث زعموا أن كل شيء يصل إلى الميت حتى الصلاة والذكر وقراءة القرآن إلى آخره، قالوا قياسا على الدعاء والصدقة. وهذا القول انتصر له كثيرا المتأخرون، وقد ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله خطأ هذا القول كما سيأتي ذكر قوله. نعم. وهذا قياس في مقابل نص عام، فالنصوص العامة إذا خصص الشارع منها شيئا لا يجوز لنا نحن أن نخصص من باقيه بقياساتنا وآرائنا. ثم أيضا نقول إن مسألة وصول الثواب للأموات غيبية، فلا يجوز أن نقيس في المسائل الغيبية. وهذا القياس يكون يعني مثلا الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة أسري بي ما من موضع شبر إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، هذا النص له. فيجي واحد يقول ما دام فيه قائم وراكع وساجد إذن معناه في ناس منهم جالسين على صورة التشهد، في ناس منهم قائمين على صورة القائم من الركوع، في ناس منهم رافعين أيديهم يدعون، من وين لك هذا؟ قال قياسا على القيام والركوع والسجود. ما يجوز. ليش ما يجوز؟ هذا غيب، الغيب ما فيها قياسات. نعم. ثم وهذا القياس يكون باطلا ولم يأتي في الأدلة إلا أشياء مخصوصة ينتفع بها الميت من الحي، ولا يجوز القياس عليها. وقد جاء في بعض النصوص وصول ثواب الحج ونذر الصوم، ويقال بذلك. وأما التعميم مطلقا فهذا يفتح بابا لم يفتحه الشارع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما. تفسير ابن كثير سورة النجم. طبعا كلام الحافظ ابن كثير هو رد على كلام ابن القيم في حال الأرواح، حيث وسع المسألة حتى أجاز أن الإنسان يصلي على الإنسان. هذا كلام غريب جدا، سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالدعاء للميت، يأمر أصحابه بالصدقة عن الميت. طيب القرآن كلهم أو جلهم حفظ للقرآن، ليش ما يقول لهم اقروا القرآن عن الأموات؟ هذا الدليل وهذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم وحده دليل كاف أن المسألة ما فيها قياس. ليش ما يقول لهم صلوا عن ميتكم؟ يقول لهم صلوا على ميتكم، ولا يقول لهم صلوا عن ميتكم، ليش؟ قضية واضحة. نعم أحسن عليكم. وهذا كله تفضل من الله تعالى على عباده، فهو سبحانه يجيب الدعوات ويرحم من شاء من بريات بما شاء من أعمالهم أو من أعمال تسببوا فيها أو بمحض فضل منه سبحانه وتعالى، أو بمحض بالكسر، نعم، وليس بالتنوين. أحسنت. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله إثبات وتقرير أن هناك من الأعمال الصالحة ما يمكن أن يصل إلى الميت مثل الدعاء والصدقات، وأن في ذلك نفعا لهم. قلتم حفظكم الله، الله تعالى وحده المالك الغني. قال المصنف، نقف على مسألة قضية حب الصحابة عشان السبت الجاي إذا كنا أحياء نتكلم عن قضية حب الصحابة. نعم، فاصبروا وجالدوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين والجحيم. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان عظيم ملك الله تعالى من جهة، ومن جهة أخرى بيان لضعف العبد ومدى حاجته إلى ربه تبارك وتعالى. قوله ويملك كل شيء أي ونقر ونؤمن بأن الله تعالى هو وحده الذي له الملك، وأنه يملك من ملك من ملك الشيء أوجده وحازه، وهذا المعنى خاص بالله تعالى، فلا خالق إلا الله تعالى. ويملك يأتي بمعنى قدر على التصرف به منفردا، وهو مستول على الملك وعلى كل شيء، فلا يخرج عن ملكه شيء صغر أو كبر، حقر أو عظم. فالله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء ومليك كل شيء والملك على كل شيء. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فملكية الأرض والسماوات والعرش وملكوت كل شيء بيد الله تعالى، والله تعالى وحده لا شريك له. هذا تقرير لمسألة الربوبية، ويترتب عليها الإقرار بالألوهية، لأنه إذا لم يكن أحد يملك الأرض والسماوات والعرش إلا الله تعالى، فيتعين أنه لا معبود إلا الله تعالى. وبهذا نجد أنه متى استقرت ربوبية الله تعالى وحده في قلب العبد استقر التوحيد في قلبه، ومتى ما وجد خلل في الألوهية فبسبب خلل في الربوبية، والعكس بالعكس. قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت، ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ثم إن من خصائص الرب تبارك وتعالى أنه المالك المليك لكل شيء ولا يملكه شيء، وذلك لأنه الخالق ومن سواه مخلوق، فكيف للمملوك أن يملك سيده؟ قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإذا كان عبد أحدنا وأجير أحدنا وخادم أحدنا لا يملك معه شيئا، فكيف يكون المخلوق يملك شيئا مع الله تبارك وتعالى؟ والله سبحانه وحده الخالق ووحده المالك ووحده الرزاق المدبر، ثم إنه وحده الأزلي، وكل ما عداه فمحدث مخلوق، فكيف يملك المحدث المخلوق الأزلية؟ وكذلك الله تعالى وحده الغني وهو المخلوق محتاج، والمخلوق محتاج فقير، فكيف للمحتاج الفقير أن يملك الغني؟ بل إن المخلوق لا يمكنه الاستغناء عن خالقه لحظة، فهو في كل لحظات حياته محتاج إلى خالقه أبدا، وهذه حاجة لازمة لكل مخلوق، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي ما للمخلوق عن الله تعالى بد، ولا يقدر العبد على الاكتفاء بذاته، فالمخلوق لا يقدر على الاستغناء عن خالقه لا في إيجاده ولا في وجوده ولا في استمراره ولا في حياته ولا في مماته، فالافتقار لازم للمخلوق أبدا، فلا يمكن أن يستغني بذاته أبدا ولا طرفة عين، أي فلا يقدر المخلوق أن يستغني عن خالقه تبارك وتعالى ولا بمقدار لمحة البصر، وهي إغلاقة الجفن وفتحتها، وهي أقل مقدار زمني يمكن أن يراه الإنسان بعينه، فهو قياس ولا بمقدار لمح البصر. أحسن. لا. وهي أقل مقدار زمني يمكن أن يراه الإنسان بعينه، فهو قياس زماني مرئي، فلا غناء للمخلوق عن خالقه أبدا، لا في عمل ما يعمل في جسمه وهو غافل لا يدري عنه، ولا في هوائه وتنفسه، ولا في غذائه، ولا في حاجته وافتقاره إلى ما حوله، سواء من حيث المجريات أو من حيث الزمان أو من حيث المكان. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلا يقدر المخلوق أن يخرج من تصرف الله فيه أبدا، لأنه في مكانه الذي خلق له وزمانه الذي يجري عليه، وهو في ذلك مفتقر ذليل تجري عليه الأقدار، فلا يمكنه أن يختار مكان ولادته ولا زمانه ولا زمان ولادته ولا بما يكمل في جسمه ولا بما يكمل فيما حوله وهلم جرا. ولم يقع من أحد من المخلوقين إمكان استغنائها عن ربه تبارك وتعالى، حتى المشركون على شركهم يعلمون مدى حاجتهم لربهم وشدة افتقارهم إلى خالقهم. قال الله تعالى: الله خالق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع إقرار المشركين بحاجتهم إلى ربهم، إلا أن من المنتسبين إلى الإسلام فرقة ضالة ملحدة، فرقة نعم وإن لبست لباس الدين وزعمت أنه وإن لبست لباس الدين وزعمت أنهم مستغنون عن الله تعالى، وأن لهم حولا وقوة ذاتية ليسوا فيها مفتقرين إلى حول الله تعالى وقوته، وهذا قاله طائفة من قدماء المعتزلة. وبهذه المقالة الشنيعة كفرهم علماء الأمة وبينوا أنهم خارجون عن الإسلام باعتقادهم هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، أي من اعتقد أنه يمكنه أن يستغني عن ربه تبارك وتعالى لمح البصر، فإنه بلا ريب واقع في الكفر ومعتقد له وقائل به، ويجب على الحاكم المسلم أن يقيم عليه الحجة وأن يبين له المحجة، فإن رجع إلى الحق فذاك، وإلا وجب عليه أن يجري عليه أحكام الكافرين. وذلك لأن الزعم بأنه يمكن للمخلوق الاستغناء عن الخالق يعني أنه سيكون خالقا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد صار على هذا بعض من يدعي الولاية ويسمي نفسه شيخا أو وليا أو قطبا أو غوثا، حتى زعم أنه مشارك لله تعالى في التصرف والملك والتدبير. نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواجب الإقرار بربوبية الله تعالى عن المخلوقين في كل لحظة وفي كل لمحة بصر، والاعتقاد بأن المخلوق أبدا محتاج إلى خالقه، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، وأن من ظن ذلك فإنه لا ريب خرج عن الدين وصار من أهل الحين، أي أصبح من أهل الهلاك. والحين بفتح الحاء وسكون التحتانية المثنى ونون موحدة، ومعناها الهلاك بمحنة وابتلاء وشدة. فكل من اعتقد أنه يسعه الخروج عن ملكوت الله تعالى بذاته أو بحوله وقوته، وأنه يمكنه أن يستغني عن خالقه، فلا ريب أنه سيبتلى بلاء شديدا ويهلك من تلك الجهة. نعوذ بالله من الخذلان. فالواجب على المؤمن أن يتبرأ من حوله ومن قوته، وأن يكون دائما لجئ إلى الله تعالى، كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأنه روى عدة أحاديث فيها وقال رسول الله. نعم، يعني واو ثابتة. نعم، ارجع إليها أحسن تأكد. نعم، اللي في ذهني أنه قال عدة أحاديث. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وإسناده حسن. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أنه يقرر بيان كمال الله تعالى، وأنه سبحانه المالك لكل شيء وملك كل شيء، وهو المستغني عن كل شيء، والعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، بل هو مفتقر إلى ربه على الدوام. قلتم حفظكم الله: إثبات الصفات الفعلية لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قلتم: سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله لبيان الصفات الفعلية لرب تبارك وتعالى، وأنه سبحانه في ذلك ليس كأحد من المخلوقين. وإذا تقرر فيما سبق أن العبد المخلوق لا يمكنه الاستغناء، وقد تقرر فيما سبق أن العبد المخلوق لا يمكنه الاستغناء عن خالقه، فليعلم أن خالقه سبحانه وتعالى له صفات، ومن ذلك أنه تبارك وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وفيه إثبات الصفات الفعلية لرب تبارك وتعالى، وهي التي يوصف الله تعالى بها وبضدها، فهو يحب المؤمنين ويسخط الكافرين، ويرحم المرحومين ويعذب المسخوطين، ويهدي المهتدين ويضل الضالين، وهكذا في جميع صفات الأفعال. ومن جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، وهاتان صفتان متقابلتان. فالله تعالى أخبر عن نفسه أنه يغضب وأنه يرضى، وغضب سبحانه سخطه، ومن آثار غضبه انتقامه، ومن آثار رضاه سبحانه وتعالى سروره وفرحه، ومن آثار ذلك إرضاؤه من رضي عنهم بإعطائهم ما في خواطرهم وقول الحسن لهم. قال الله تعالى عن غضبه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال تعالى عن رضاه، قال الله تعالى: وقال تعالى عن رضاه رضي الله عنهم، وقال الله تعالى عن رضاه رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفات الله تعالى، صفات الأفعال، أحسن، وعلى إثبات صفات الأفعال لله تبارك وتعالى كثيرة. وكذلك الآيات التي تدل على إثبات صفتي الغضب والرضا. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وذلك لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والله تعالى ليس كذاته شيء، فليس لصفاته كفء، كما ليس له سمي ولا له ند ولا له نظير، فجميع الصفات التي تضاف إلى الله تعالى مجراها واحد، وهو أنها بعد الإضافة تكتسب خصائص رب تبارك وتعالى، فحينئذ لا يمكن تصور المثلية والتشبيه، فإنا نقول لله تعالى ذات لا كالذوات، وله اسم لا كالأسماء، ووصف لا كالأوصاف الوراء، وفعل لا كأفعال المخلوقين. وعلى هذا ينبغي الإقرار بكل ما جاء مضافا إلى الله تعالى على وجه الوصية، وذلك لأن الإضافة تكسب المضاف خصائص المضاف إليه وتبعده عن مشابهة المضاف إلى غيره. فلما نقول إن الله تعالى خلق السماوات وبنى السماء ومهد الأرض، فلا يمكن لعاقل أن يقول إنه تبارك وتعالى في خلقه وبنائه ومهده كصنع وبناء ومهد المخلوق، وذلك لأن تلك المعاني أضيفت إلى الخالق تعالى، فبالإضافة انقطعت المثلية والتشبيه، فالله تعالى له سمع لا كسمع الورى، وله علم لا كعلم المخلوقين، وهو سبحانه استوى على عرشه لا كاستواء المملوكين، وهو سبحانه يرضى ويغضب لا كأحد من المخلوقين. وهكذا القول في جميع الصفات المضافة إلى الله تعالى كلها تجرى على قاعدة قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالوصف الأكمل والمثل الأعلى والمثل الأعلى وقياس الأولى، والذي لا يشارك الرب فيه أحد، هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى، وليس في هذا أي تشبيه ولا تمثيل، بل هو جار على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الكتاب والسنة إضافة هذه الصفات إلى الله تعالى. وقد أنواع الأقيسة سواء كان قياس التمثيل أو قياس الشمول، أي كان القياس فهذه تستخدم في حق المخلوقين، وأما القياس الأولى فهذا قياس عجيب. ما وجه عجبه؟ أنه قياس وضع في الشرع خاص لله عز وجل، حتى نفس قاعدة القياس نفسها لا يجوز استخدامه في حق الله، فسبحانه له المثل الأعلى، القياس الأولى، نعم الأكمل. وقد أنكرت طوائف من أهل البدع صفات الله تعالى، وانقسموا في تأويلها إلى طائفتين. صفات الأفعال مو صفات الله، مر معنا هنا الكلام عن صفات الأفعال. نعم. الطائفة الأولى أولوها بالمفعولات كما هو حال المعتزلة، فيقولون في مثل الرضا والغضب أي المرضي عنه والمغضوب عليه. الطائفة الثانية أولوها بالصفات الذاتية كما هو حال الأشاعرة والماتريدية، فيقولون في مثل الرضا والغضب أي إرادة إكرامهم وإرادة الانتقام منهم. ومعلوم في بدائه العقول أن الفعل غير المفعول، وأن الإرادة غير الرضا والغضب. ثم هذا التأويل المحدث من المعتزلة والأشاعرة قول محدث بعد مضي قرون السلف، وقد مضوا على إجراء النصوص على ظاهرها ولم يفهموا منها التشبيه، فوجب إجراؤها على ظاهرها الذي فهمه السلف. ولهذا تواتر عنهم قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، وقولهم تجرى على ظاهرها بلا تأويل، ولا يجوز أن يقال بمثل هذه التأويلات المحدثة التي فتحت باب الشر في النصوص، فصار كل من يريد أن يؤول حكما أو خبرا يقول فيه بالتأويل الذي يرتضيه أو الذي يهواه ويبغيه أو الذي ذهب إليه شيخه، حتى صار منهم طوائف إلى القول بالزندقة والشرك والعناد والكفر والإلحاد والحلول والاتحاد، ويستدلون بنصوص يؤولونها على أهوائهم مع العناد. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أنه سبحانه يغضب ويرضى لا كغضب المخلوقين، وعلى هذا يجب إجراء جميع الصفات الذاتية والفعلية. أحسنت. نقف على الاعتقاد الواجب في حق الصحابة رضوان الله عليهم إن شاء الله إذا كان لنا لقاء في مستقبل الأزمان، وإلى حين ذلك استودعكم الله ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم بحفظه ويكلانا وإياكم برعايته. نعم، أحد عنده سؤال، عنده تصحيح، عنده استشكال، تفضل يا شيخ. نعم، حديث بريد بن الحصيب. نعم، مو بريد بن الحصيب، أنت الظاهر رايح مكان ثاني، لأن اللي في أبي داود عن بريدة بن حصيب وذكر حديث وأحاديث وقال رسول الله وقال رسول الله وقال رسول الله دعوات المكروه. أنت في أي شو اسمه، في أي رقم كم الحديث اللي عندك؟ 5090. اللي هي حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا صار حديث أبي بكر مو حديث بريد بن الحصيب، إذن يعدل كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم، صفحة 710 السطر الثاني من الأخير، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عن. نعم، أحسنت. من عنده تنبيه آخر تفضل. الضابط كل ما كان من باب الدعاء والصدقة يجوز، تجوز الوصية فيه، سووا لي بير، سووا لي أضحية، تصدقوا عني في كل رمضان، أيا كان، ما دام باب الصدقات الضابط هو ما كان من باب الدعاء والصدقات فتجوز الوصية فيه. نعم، وإليك. لا، هو الحديث اقرأوا القرآن، اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث ضعيف من حيث السند، لكن لو صح فمعناه مثل حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا في البخاري. ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ أي لقنوا الذي حضره الموت. فمعنى اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الموت، عند الاحتضار. ليش؟ قال العلماء أن قراءة ياسين عند المحتضر يكون مشوقا له إلى لقاء ربه، ويكون سببا في سهولة خروج روحه، بس غير هذا ما ورد، مع أنه ضعيف يعني. نعم. إيش فيه؟ إيه هذا ورد، نذر الصوم ورد، ما دام ورد فنقول به. يعني مثلا أبوك نذر أنه يصوم شهرا ثم مات ولم يصم، فتصوم أنت عنه. نعم تفضل. الاستدلال بالقضاء والقدر على المصائب أمر مباح، لكن الذي لا يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي. يعني إنسان صدمك يقول قدر الله ما شاء فعل، ما فيه شيء. إنسان ما صلى الفجر تقول إيش ما صليت الفجر، يقول قدر الله ما شاء فعل، ما يجوز. هذا استدلال في غير محله. إيش إيه ما في بس، هذا في أي شيء، في الأمور الكونية فيجوز الاستدلال بالأمور الكونية. نعم أحمد 697، ترى اللي ينبهنا على الخطأ أحب إلينا ممن يسكت. ها نعم. ستمية وتسعين قلت صح؟ 97. أيوة. وعلى العباد وفق علم الله تعالى. صحيح تكرار. نعم وفق علم الله تعالى ومشيئته وبقضائه وقدره. نعم وبقضائه وقدره، أحسنت، وبقضائه وقدره، وأن مشيئته هي الغالبة. نعم أحسنت. أيوة نعم. يعني أنت الآن عرفتني وأنا عرفتك، فبعد ما أنا أموت ستدعو لي من أي باب الآن؟ من باب أني كسبتك بصدقتي بمعرفتي لك، صح ولا لا؟ فصار من كسبي، صح ولا لا؟ هذا المقصود. يعني لا أحد يقول من المعتزلة كيف الدعاء يصل الميت، نقول الله قال وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من سعي أني عرفته الرجل الصالح فدعا لي، هذا من سعي أني عرفت الرجل أني أصلحت ابني في التربية فتصدق عني، صار من كسبي ولا لا؟ نعم غيره. لا لا لا لا، فكيف يملك المحدث المخلوق الأزلية وهو الله؟ أنت راح بالك أن الأزلي صفة للمخلوق، حط ضم على القاف عشان لا يشكل. فكيف يملك المحدث المخلوق الأزلية؟ واضح؟ أيوة. سبعمية وكم؟ أيوة. وقد صار على هذا بعض من يدعي الولاية، وصار من أهل الحين، أي يصبح من أهل الهلاك. والحين بفتح الحاء وسكون التحتانية المثنى ونون موحدة، معناها الهلاك بمحنة وابتلاء وشد. وين ذكرنا؟ لا هذاك غير، السياق الكلام يغير المعنى. عرفت قصدك، صفحة 697، وتنزه عن كل سوء وحين، ها، والحين بفتح الحاء كل نقص ملحوق. غير، عرفت؟ أو ذكرنا هناك الحين بكسر الحاء جمع أحيان وأحاين، وقت من الدهر، والحين هنا المقصود به الهلاك، هذا غير. لذلك كلمة الحين مشترك على عدة معاني، والذي يحدد السياق المعنى هو السياق. أحسنت. لا لا، ليش تقول آخر؟ بالعكس. نعم. قد تقرر فيما سبق أن العبد المخلوع من الخالق. صح، خلنا نبقي على إذا عشان اللام بكلمة فليعلم، خلاص ابقي على ما هو عليه. نعم، في نفس الصفحة 712 السطر الخامس من تحت، ومن آثار رضاه سبحانه فرحه وسروره. اقلبوا الكلمتين، اقلبوها. ومن آثار رضاه سبحانه فرحه وسروره. نعم، تفضل أبو أحمد، بك نختم. يقع ايش؟ لا ايش يقع ايش؟ يقع ايش؟ ظلم. نعم نعم نعم، يقع بمشيئته. لو شاء انه سبحانه يمنع الظالم يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. لو شاء ان يمنع الظالم شل يده، شل لسانه، اخذ عقله، كيف يظلم؟ ما يستطيع. إذن لماذا تركه وظلمه؟ لحكمة الابتلاء، لحكمة الابتلاء، فيواخذه على فعله ليس الآن، لأن الدار دار ابتلاء وليس دار حسبة واحتساب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.